بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استغفر الله العظيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا يذكره الله. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال ابن كثير: ونزل ردا لما كان عليه الجاهلية من عدم توليد النساء والصغار للرجال الأولاد والأقرباء نصيب حظ مما ترك الوالدان والأقربون المتوفون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر من المال. جعله الله نصيبا مضروبا مقطوعا بتسليمه إليه. وإذا حضر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله أمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. قال في هذه الآية: نزلت هذه الآية ردا على فعل أهل الجاهلية العرب في أنهم كانوا لا يورثون النساء. فهذه الآية من فرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى على هذه الأمة في توزيع يعني المال الذي يتركه المتوفى، وأنه يوزع في هذه القارب والعصبة بهذا التقسيم الذي يبينه الله تبارك وتعالى في هذه الآية. خرج الله على للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فنص على أن النصيب يعني في الميراث للرجال اللي هم الذكور وكذلك للنساء الإناث. ثم خرج الله على مما قل منه او كثر، يعني ان التركه التي يخلفها الميت سواء كانت قليله او كثيره فانه يجب توزيع المال في هذه الانصبه التي يعينها الله تبارك وتعالى نصيبا مفروضا، نصيبا يعني حسب هذه المقادير مفروض يعني فرضه الله تبارك وتعالى، ولذلك سميت هذه الأنصبة يعني في الاصطلاح بالفرائض، سميت بالفرائض وسمي العلم اللي هو علم المواريث بالفرائض من هذا البحث. الفرائض أنها التوزيع، توزيع التركة بالنظام الذي بنه الله تبارك وتعالى أمر مفروض فرض واجب يجب يعني على الجميع التزامه. نعم. وإذا حضر قسمة أي الميراث أولو القربى ذو القرابة ممن لا يرث واليتامى والمساكين فارزقوهم منه شيئا قبل القسم وقولوا أيها الأولياء لهم إذا كانوا الورثة صغارا قولوا قولا معروفا أي جميلا بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه وأنه للصغار. وهذا قيل إنه منسوخ وقيل لا، ولكن تهاون الناس في تركه وعليه فهو ندب، وعلى ابن عباس أنه واجب. نعم. قال الله عز وجل: وإذا حضر القسم فأولو القربى، حضر القسمة قسمة الميراث فأولو القربى قال ممن لا نصيب له في الميراث، كان يكون مثل ابن أخ أو عم أو خال أو نحو ذلك، أقارب من جهة الأمة ومن جهة الأب لكنهم غير وارثين. قال جل وعلا: فارزقوهم منه يعني بعض الميراث قبل القسمة وقولوا لهم قولا معروفا. يقول لهم يعني لهؤلاء الذين تعطوهم قولا معروفا يعني أنه أن الله لم يفرض لهم وإنما القس يعني التركة في من يعني فرض الله تبارك وتعالى لهم هذه الأنصبة، وإن هذا من باب يكون يعني من باب البر والإحسان كما أنزله الله تبارك وتعالى أن هذا من باب البر والإحسان. هنا قال انه يعني ليس هذا فرضا، قال يعني ليس فرض اعطاء هؤلاء ولكن هذا من باب البر والاحسان. نعم هو لا شك انه من باب البر والاحسان، وان كان قد يعني نص الله تبارك وتعالى بصيغه الامر، قال اذا خلوا القسم ذوي القربى واليتامى والمساكين بدا ذوي القربى لانهم الاولى، ثم قال واليتامى والمساكين من غير الورثه فارزقوهم. اليتامى جمع يتيم، واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، هذا من مات أبوه خاصة مش أمه، من مات أبوه وهو دون البلوغ قبل البلوغ، وأما بعد البلوغ فلا يتيم، خلاص ما يسمى يتيم، يعني من بلغ فلا يكون هنا يتيم. والوصية بهم لأن اليتم مظنة للفقر دائما، فإن الأب الكاسب، فإذا مات الأب والأولاد صغار وهم لا يكسبون ففي الغالب يكونوا يعني من أهل الحاجة والبيئة، لكن ليس هذا يعني على إطلاقه، فقد يكون يعني اليتيم قد ترك له مال كثير وهو غني، لكن لما كان اليتم مظنة للاحتياج قال الله تبارك وتعالى واليتامى والمساكين، والمساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير، يعني هو الفقير يشترك مع الفقير في الحاجة، لكن قد يختلف في أن المسكين يعني يكون متعفف لا يتعرض للسؤال، والفقير يعني غالبا ما هو الذي يتعرض للسؤال، كما جاء في الحديث ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، فيكون من أهل الستر يعني مستور الحال، وقد يظنه الناس غني وهو محتاج فقير. فالله يقول إن هذه الطائفة من الأقارب غير الوارثين ومن اليتامى ومن المساكين إذا حضروا قسمة التركة فارزقوهم، أعطوهم شيء قبل القسمة من النصيب العام قبل أن تقسم التركة. نعم. وليخشى أي ليخف على اليتامى الذين لو تركوا أي قاربوا أن يتركوا من خلفهم أي بعد موتهم ذرية ضعافا أولادا صغارا خافوا عليهم الضياع، فليتقوا الله في أمر اليتامى وليؤتوا إليهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم. نعم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، يعني الله تبارك وتعالى يقول يعني أحسنوا يعني إلى اليتامى وإلى الصغار، فإنه أنت إذا كان تركت يتيم وصغير لك يعني مت وتركت أولادك صغار فإنك تخاف عليهم من الظلم، يعني لا تظلم، فإنك لا يعني تخاف ولا ترضى عن يعني يظلم أولادك بعدك إذا يتموا، قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، لأن قد تجازى كما تظلم غيرك ممكن أن يعني تظلم كذلك، فاتق الله تبارك وتعالى في أن يصيبك ما يصيب أولادك الصغار ما يصيب الآن اليتامى الذين تريد أن تظلمهم، وليخشى الذين لو تركوا هم من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله خافوا سبحانه وتعالى في مال اليتامى وليقولوا قولا سديدا، لا يصرف حق هذا إلى هذا ولا يعني حق المسكين سائل الرجال ولا وإنما يقول يعني القول السديد، وقول السديد قول الصواب، يسير كما أمر الله تبارك وتعالى يعني في توزيع التركات. نعم. وليقول لمن حضرته الوفاء قولا سديدا صوابا، يعني أمره أن يتصدق بدون ثلثه ويدع الباقي لورثته ولا يتركهم عادة. هذا من القول السديد، يعني نفسر هنا وقال قالوا يقول قولا سديدا يعني للمحتضر، انه يعني ينبغي الا يصرف المال الى بعض الاولاد دون بعض، الا يتصدق باكثر من الثلث، لان النبي قال الثلث والثلث كثير، انه ما يوصي يعني لبعض اولاده دون البعض الاخر، يعني يذكر يعني الميت قبل موته وهو في حال يعني قرب مفارقة الدنيا، انه يأمر بأمر يخالف العقل يخالف الحق. قال وليقول قولا سديدا، ان وليقول قولا سديدا جعل هذا الـ هذا الـ هذا الامر ل يعني من حضروا يعني المحتضر أن يوصوه بأن يكون قولا سديدا يعني في ورثته، فلا يوصي إلا الحق. نعم. إن ثم قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما بغير حق إنما يأكلون في بطونهم أي ملؤها نارا لأنه يؤول إليها وسيصلون في البناء للفاعل والمفعول يدخلون سعيرا نارا شديدة يحرقونها. هذا من آيات الوعيد الشديدة على هذا الفعل وهو أكل أموال اليتامى. قال إن الذي هذا التأكيد إن الذين يأكلون أموال اليتامى، وعرفنا معنى اليتامى هم الذين الصغار الذين مات أبوهم دون البلوغ ظلما يعني بغير حق. وطبعا سمي أخذ المال بأي صورة أكلا، لأن الأكل هو أكثر يعني النفقات، وليس فقط انه صرفها في الطعام والشراب اموال اليتامى، ولكن اذا اخذها باي شيء، يعني اذا اخذها بغير حق فيسمى اكله. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلمة، تعدي على مالهم او اخذ من انصبائهم او صرف مالهم الى غيره او حجب يعني هذا المال عنهم باي صوره من صور منع اموالهم منهم. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلمة انما يكون في بطونهم نار. قال لأن هذا مآلها ومصيرها في الآخر، يحول الله تبارك وتعالى يعني هذا المال اللي أكلوه نار، إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا في يعني الوعيد الشديد والصلي يعني الحرق فيه، يعني سيقذفون فيه سعير النار المستعرة المستعرة المشتعلة. فهذه من آيات الوعيد الشديد على هذا الفعل، وأكل مال اليتامى من أكبر الكبائر، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم يعني اتقوا السبع الموبقات، فأكل مال اليتامى من يعني الجرائم الشديدة بهذا الوعيد الشديد يعني في هذه الآية. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم. وقال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ووالده وأبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. قال في التفسير: يوصيكم يأمركم الله في شأن أولادكم بما ذكر، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، أي مثل نصيب الأنثيين إذا اجتمعتا معه. نعم. قال: يوصيكم يعني يأمركم. هذه الآية والآية التي بعدها لآيتين وآية في آخر سورة، سورة النساء، ثلاث آيات كلها نزلت في توزيع يعني التركة. فالآية الأولى هذه في الأصول والفروع، في الآباء، في الأبناء والآباء. والآية الثانية في الإخوة لأم، والآية الثالثة في الإخوة الأشقاء. فهذه توزيع تركة، الله تبارك وتعالى هو الذي تولى توزيع هذه المواريث بأمره وحكمه سبحانه وتعالى. صدرها بيوصيكم، قال يوصيكم يأمركم، لكن هو أخص من الأمر. فالأمر الذي فيه وصية يعني أنه دائما يكون فيه حظ و و و و و يعني رغبة من الآمر في أن ينفذ المأمور هذا الأمر، وهو من كذلك من المحب لمن يحب. فإن الوصية دائما تكون من لما يقول وصية من أب إلى أبنائه، من أم إلى أولادها، من حريص على الخير إلى يعني من يحب لهم الخير. فصدرت يعني هنا الآيات الفرائض يوصيكم الله، فهي عبارة عن هي من حديث يعني رحمة من الله تبارك وتعالى بعباده، وأنها لوصية سبحانه وتعالى، أي فاحفظوها ويعني أنزلوها يعني منزلها الصحيح. فبدأ بالأولاد، قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال هنا إذا اجتمع معه، يعني إذا تركت ميت ذكور ذكر فيأخذ نصيب يعني ثنتين من الإناث، فيكون مثل أختين. نعم. إذا اجتمعتا معه فلهم نصف المال ولهما النصف. نعم، يعني لو مال تركه الميت وترك ولد وترك بنتين، فيصير الولد له نصف المال، والبنات الاثنين لهم نصف المال، كل واحدة يعني نصف النصف أي ربع. نعم. فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان، وإن انفرد. إن كان معه واحدة طبعا حتاخذ هي، يعني حياخذ هو يصير بالنسبة للقسمة، حتاخذ هي الثلث وهي الثلثين، لأن الثلثين ضعف الثلث. نعم. وإن انفرد حاز المال. وإن انفرد اللي هو الذكر حاز المال كله. نعم. فإن كنا أي الأولاد نساء فقط فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. نعم. أما إذا كانت يعني لم يترك ذكور وإنما ترك إناث، كنا إناث فوق اثنتين يعني اثنتين فما فوق، فلهن ثلث ما ترك، فيأخذوا تركة ذي من التركة، بنيجي في الحساب تحسبها واحد صحيح، فيصير بنتين فأكثر، ثلاث بنات إلى يعني أي عدد من الإناث لهم ثلثين التركة. نعم. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. والصحيح فوق هنا يعني يدخل فيهم اثنين فما فوق. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول يعني ثلاثة فما فوق، وأما الاثنين يجعل لهم فقط مثل النصيب الواحد. نعم. لابد ثلث ما ترك الميت وكذا الاثنتان، لأنه وكذا الاثنتان هذا الصحيح. نعم. لأنه للأختين بقوله فلهما الثلثان مما ترك. نعم. فهما أولى. فهنا لأن الله تبارك وتعالى ذكر في الأختين وهي الآية الثالثة في المواريث جعل لهم كذلك الأختين ثلثين. نعم. ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى. نعم. البنت تستحق الثلث مع الذكر، لو كان لها أخ واحد فتأخذ الثلث وهو الثلثين. نعم. وفوق قيل صلة، وقيل لدفع توهم زيادة النصيب في زيادة العدد لما فهم. نعم. ما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر. نعم. وإن كانت المولودة واحدة وفي قراءة بالرب فكانت عامة فلها النصف ولأبوي. نعم. يبقى البنت الواحدة، وإن كانت واحدة فلها النصف. يعني إذا ترك الميت بنتا واحدة فقط، طبعا ليس معها ذكور، فإنها تأخذ نصف التركة. وإن كانت واحدة فلها النصف. إذا واحدة بنت واحدة لها نصف التركة، بنتين فأكثر لهما ثلث التركة. أولاد وذكور الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ذكور يعني أقصد ذكور وإناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فلها النصف ولأبوي، أي النصف. ولأبوي خلاص هذا جديد، هذا انتهينا من الأبناء، يعني هذه الآية انتهى الآن من توريث الأبناء ذكورا وإناثا، ثم بدأ بتوريث الأصول اللي هم الأبوين. قال ولي أبوي. نعم. ولي أبوي أي الميت. نعم. يبدل منهما بكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. نعم. فأول شيء هذا، بكل واحد منهما الأب والأم السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن كان الميت أولاد فطبعا هؤلاء الآباء يرثون مع الأبناء، فيكون الأب السدس والأم السدس. وهذه حالة من الحالات التي يتساوى فيها يعني نصيب الذكر والأنثى اللي هم الأب والأم في حالة وجود الأولاد. ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن كان له أولاد فيتخذ الأب السدس والأم السدس. نعم. إن كان له ولد ذكر أو أنثى. خلاص ولد هنا يترك ذكر أو أنثى. إذا كان الميت أولاد سواء كان ذكور أو إناث وترك أب وأم فالأب له السدس والأم لها السدس، يصير نصيبهم متساوي. نعم. ونقطة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه، فألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد. نعم، يعني ولد أو ولد ولد، فبالولد ولد حتى لو كان للميت ولد ابن فإنه كذلك يعني يجعل نصيب الأب والأم كل واحد منهم السدس. نعم. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فقط أو مع زوج فلأمه بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من الضمة إلى الكسرة لثقله في الموضعين الثلث. نعم. فإن لم يكن له ولد، مش أولاد يعني ذكور أو إناث، ورثه أبواه فلأمه الثلث، فالأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي، يعني أبو الميت يأخذ الباقي يأخذ الثلثين. نعم. وإذا كان طبعا نعم، فإذا كان هذا في ميراث يعني هذه حالة ميراث الأبوين ما لهش أولاد، يعني طبعا لا أولاد ولا أولاد أولاد، يعني لا ابن ولا ابن ابن، فعند ذلك يصبح نصيب الأم ثلث ونصيب الأب طبعا الثلثين. نعم. فلأمه الثلث أي ثلث المال. نعم. أو ما يبقى بعد الزوج والباقي للأب. أو ما يبقى بعد الزوج، يعني إذا جاء طبعا هي الأم حتقضي هذه خلاص هذا فرضها الثلث، لكن في الزوج فالزوج يأخذ طبعا، بيأخذ بحسب ما فيش أولاد إذا كان يعني ليس هناك فالزوج بياخذ النص والزوجة بتاخذ الربع، فتاخذ هذه النص او الربع والباقي الام تاخذ الثلث، والاب يعصب بقية المال، تعصيب اللي هو اخذ بقية المال. نعم. فإن كان له إخوة أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا فلأمه السدس. نعم. إن كان للميت إخوة، طبعا ملوش أبناء، له إخوة وله يعني أم، طبعا ملوش أب كذلك، لأن الأب يحجب الإخوة، فالإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، فتأخذ الأم السدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. نعم. فإن كان طبعا هذا إذا كانوا وارثين أو غير وارثين، يعني إذا كان الإخوة يرثون أو لا يرثون فإنهم كذلك يحجبون، يعني يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. نعم. فإن كان له إخوة أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا فلأمه السدس والباقي للأب ولا شيء للإخوة. فهذه الحالة ممكن يزداد نصيب الأب مع أن الإخوة لا يرثون، يعني لو أن ميت مات وله أب وأم وإخوة، فالإخوة ما يرثون لأن الأب هذا يعني يحجبهم، والأم تأخذ السدس والأب يأخذ خمسة أرباع. لكن لو ما له إخوة فإن الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الثلث، فإن الإخوة حجبوا يعني الأم وإن كانوا غير وارثين. نعم. فلأمه السدس والباقي للأب ولا شيء للإخوة. نعم، ولا شيء للإخوة لأن الأب يحجب الإخوة. نعم. وإرث من ذكر ما ذكر من بعد تنفيذ وصية يوصي بها أو دين. قال الله من بعد وصية يوصي بها أو دين، قال إرث من ذكر، يعني هذه المواريث التي ذكرت لا يأخذها يعني أصحابها إلا بعد تنفيذ الوصية والدين. قال من بعد وصية، يعني هذه الفرائض أو هذه المواريث التي لهؤلاء الأبناء وللآباء وللإخوة من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي الميت. شوف وصي الميت أول شيء، وبعد ذلك نشوف كذلك الدين المالي، لأن توزيع التركة يكون بهذا الترتيب. أولا يعني تكفين الميت، يعني الإنفاق على الميت من حيث توصيله وتكفينه، هذا أول شيء لأن هذا أسبق شيء، ثم الديون التي عليه. من حقوق الناس توفى، ثم وصية إذا وصى بأمر كان موصي بأمر، ثم بعد ذلك تأثير الفرائض. في الآية الله تبارك وتعالى قدم الوصية على الدين، قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. قيل إن تقديم الوصية هنا ليس للتقديم في استيفاء الحقوق، وإنما للعناية بها حتى يعني يعتني بها يعني من يوزعون التركات، وإلا فإن ديون الناس مقدمة على وصية الميت، لأن الوصية ربما تكون يعني من باب البر والإحسان، وأما الدين فهو من باب الإلزام، يعني من باب الإلزام والإيجاب، وأن هذا يحاسب عليه يوم القيامة لما يؤديه. وحقوق الناس قائمة على المشاحة، وأما الوصية هذا من حق الله تبارك وتعالى وحق الله، يعني قائم على المسامحة، فهذا من باب الإحسان أنه وصى مثلا بربع ماله بسدس ماله إلى الثلث الفقراء والمساكين، وعليه دين، فأيهما يقدم؟ يقدم الدين الذي للأفراد، لأن هذا قائم على المشاحة وأن هذا يعني أمر ملزم. فقالوا أن التقديم في الآية، الله تبارك وتعالى قدم الوصية على الدين في الآية يعني من العناية بها وبيان انه لا يتهاون فيها. ما نقول لا خلاص نودي نصرف المال الى ورثته ونترك باب الاحسان هذا يترك. فقدمه الله وأبيه قال من بعد وصية يوصى بها او دين. نعم. من بعد وصية يوصي بها بالبناء للفاعل والمفعول. يعني قد يوصي بها كان يعني الميت او يوصى بها من البناء ل يعني المفعول. نعم. او قضاء دين عليه وتقديم الوصية على الدين وان كانت مؤخرة عنه في الوفاء الاهتمام بها. هذا. قال وتقديم الوصية على الدين وان كانت يعني مؤخرة عنه في الوفاء، في الوفاء الأول لا بد أن يستوفي الدين قبل الوصية. قال الاهتمام بها حتى يهتم بها، يعني حتى يهتم بها ولا تهمل. فقدمها الله تبارك وتعالى قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. نعم. آباؤكم وأبناؤكم مبتدأ خبره لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة. نعم. ظن أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس. وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث فريضة من الله إن الله كان عالما بخلقه حكيما فيما دبره لهم ولم يزل متصما بذلك. نعم. قال آباؤكم وأبناؤكم يعني هذه وصية الله تبارك وتعالى فيهم وتوزيع التركة لهم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قد يوصي بالمال لآبائه ويترك الأبناء ويوصي الأبناء ويترك الآباء ونحو هذا. لكن لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا عند الله تبارك وتعالى. فربما حول المال إلى من يظن أن هذا الولد هو أنفع له ويتحجب الآخرين ويكون من حول عنه المال هو أكثر نفعا له عند الله تبارك وتعالى. هذه فريضة، يعني لا يجوز للميت أن يحابي أحد غير ما فرض الله تبارك وتعالى له، سواء من أصوله أو فروعه أو بعض الأبناء على بعض لا يحل له. قال الله تبارك وتعالى يعني آباؤكم وأبناؤكم يعني هذا وصية الله فيهم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، يعني هذا أنذره الله تبارك وتعالى فريضة مني، تذكير الله أن هذا فريضة من عنده لتعظيم الأمر. إن الله كان عليما حكيما، يعني بكل شؤون سبحانه وتعالى حكيم يضع الأمور في نصابها سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. قال التفسير ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد منكم أو من غيركم. نعم. هذه الآية هي الآية الثانية في آية الميراث وهي تشمل يعني ميراث الزوجين وميراث الإخوة لأم كما من الله تبارك وتعالى في هذه الآية. قال ولكم يعني أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإذا ماتت المرأة ولها زوج ولم يكن لهذه المرأة أولاد من هذا الزوج أو من غيره ما لهاش أولاد يعني قط فالزوج يأخذ النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. لهن ولد يعني منكم أو من غيركم ما لها ولد. فيقوم الزوج يأخذ نصف ما تركته زوجته. نعم. ف فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. نعم. وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع. نعم. ولهن أي الزوجات. نعم. دقيقة. نعم. فإن كان لهن ولد فعند ذلك ينزل نصيب الرجل من النصف إلى الربع. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصى بها أو دين. يعني كل بعض ما تأخذ طبعا النصيب هذا إلا بعد استيفاء الدين الذي على هذه المرأة توفى أو وصية وصت بها. طبعا قال هنا يلحق بالولد اللي هو ولد منها ولد الابن بالإجماع، لأن هذا دخل في مسمى الولد. فمنهاش ولد يعني منها ولا ولد ابن يعني لها هذه، فإنها كذلك يعني خلاص يصير ليس لها ولد، فيكون يعني إن كان لها ولد فيحجب الرجل من النصف إلى الربع، حجب نقصان يسمونه هذا، فيأخذ الربع. نعم. ولهن الزوجات تعددن أو لا الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. نعم. فإن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن فلهن الثلث مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. نعم. قال ولهن أي للزوجات الربع، طبعا الزوجات سواء كانت زوجة واحدة أو أكثر من زوجة، ترك رجل زوجتان أو ثلاث أو أربع فإنهن اشتركن في نصيب واحد. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان الميت يعني ليس له ولد من زوجاته هذه من زوجته أو من زوجات التي يرث أو من غيره، فليكن لهم امرأة مثلا له أولاد منها وتوفيت أو طلقت، كل أولاد لا من زوجاته التي مات عنهن ولا من غيرهن ما الولد، طبعا ولا ولد الولد كما علمنا أن ولد الولد يدخل فيه ولد إجماع، فيكون للزوجة الربع من مال الزوجة وإن كانت اثنين أو ثلاثة أو أربعة كلهن يشتركن في الربع. هذا في حال الرجل الذي توفي وليس له أولاد. نعم. وولد الابن في ذلك كالولد إجماع. نعم. ولد الابن في ذلك كالولد إجماع. نعم. وإن كان رجل يورث قبل قبلها طبعا هنا في قافية الآية ولهن الثمن مما تركتم يعني إن لم يكن لكم ولد من بعد وصية توصون بها أو دين. أما إذا كان يعني للرجل ولد فإن نصيب الزوجة أو الزوجات ينقص من الربع في حال عدم الولد إلى الثمن في حال وجود الولد، وكله طبعا من بعد وصية يعني توصون بها أو دين. نعم. وإن كان رجل يورث كلالة يورث صفة والخبر كلالة أي لا والد له ولا ولد. نعم هذا الكلام. وإن كان رجل يورث كلالة يعني صفة الرجل هذا كلالة، كلالة الذي هو يعني قد فقد الأصول والفروع، يعني لا أصول له آباء وأمهات ولا كذلك أبناء، وإنما فقط له في الحواشي يعني إخواني أمة ونحن. كان رجل يورث الكلالة صفته أنه الكلالة، فالكلالة هو هذا الذي لا وارث له من أصوله ولا من فروعه. نعم. أو امرأة أي تورث كلالة. نعم. أو امرأة أي تورث كلالة، إن كان رجل كلالة أو امرأة كلالة ثم كلالة. نعم. وله أي للموروث كلالة أخ أو أخت أي من أم. نعم. وله أخ أو أخت يعني لهذا الموروث أخ أو أخت هنا من أم، مش إخوة الأشقاء، وإنما إخوة لأم. نعم. أخ أو أخت من أم، وقرأ ابن مسعود وغيره. يعني كيف القرآن هذا؟ مسعود في مصحفه كان يقرأ هذا. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس. فكان من أم هذه في قراءة المسعود مصحف. نعم. فلكل واحد منهما السدس مما ترك، فإن كانوا أي الإخوة والأخوات من الأم أكثر من ذلك أي من واحد، فهم شركاء في الثلث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. نعم. فإن كان واحد أخ أو أخت تأخذ السدس. وهذا أيضا من المواضع التي يتساوى الرجل والمرأة فيها في الميراث، فالأخ لأم والأخت لأم يعني خلاص يتساويان في الميراث، كل واحد يأخذ السدس إلى مهما كان عددهم بعد ذلك. فإن الله يقول فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فيشتركون في الثلث، لا يزيدون عن ثلث المال إذا كان بيده، يعني له 5 إخوة اليوم، 6 إخوة، 10 إخوة اليوم، فكلهم يشتركون في الثلث، كل ذكر مثل حظ الأنثى، يصير نصيبهم واحد، نصيبهم واحد. نعم. فهم شركاء، هنا شركاء بالتساوي. نعم. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، حال من ضمير يوصى أي نعم. غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث. نعم. كل هذا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، قال جل وعلا. غير مضار يعني مضارر، يعني لا يضارر هذا يعني الميت ورثته بأن يوصي بأكثر من الثلث، يصرف المال إلى بعضهم دون بعضهم. يأتي. فهذا يأتي. هذا أن هذا من الإضرار. نعم. وصية مصدر مؤكد ليوصيك من الله، والله عليم بما دبره لخلقه من الفرائض، حليم بتأخير. قال وصية مصدر مؤكد من يوصيكم، يعني يوصيكم الله تبارك وتعالى وصية، فهذه وصية من الله، يعني هذه الأحكام هي وصية لكم من الله سبحانه وتعالى، يعني يوصيكم الله وصية من عنده سبحانه وتعالى. نعم. والله عليم حليم، حليم بتأخير العقوبة عمن خالفه. نعم. وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع قتل أو اختلاف دين أو رق. نعم. يعني في السنة جاءت يعني من موانع الميراث، يعني هذه كلها هذه الأنصبة التي ذكرها الله هنا، لكن السنة جاءت بأن هناك فيه يعني شيء يمنع الميراث، فمما يمنع الميراث هو القتل، فالقاتل لا يرث من قاتل. فهذي واحد، يعني لو أن رجل قتل زوجته فإنه لا يرث، ما يرث منها، أو امرأة قتلت زوجها فإنها ما تهدى ما ترث، قاتل ما يرث سواء خطأ أو عمد، يعني حتى لو خطأ فكذلك القاتل لا يرث. والرق إذا كان رقيق، يعني كان الأب مثلا عبد والابن حر، فإن العبد ما يورث كذلك، أو العكس، يكون الابن يعني الابن عبد والأب حر، أن يكون الرجل تزوج أمة والأولاد يتبعون الأم، فيكون أولاده عبيد وهو حر، فإن الرق كذلك يمنع. فالرق مانع من الميراث، والقتل مانع من الميراث. نعم. فقال هذه هي السنة، هي جاءت ببيان المحجوبون، يعني الذين يحجبون عن الميراث لسبب من هذه الأسباب. نعم. وقال جل وعلا عيد العبارة فن حليم بتأخير العقوبة عمن خالفه. نعم. وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق. هي اختلاف دين. اختلاف الدين هو أن يكون مثلا الابن مسلم وأبوه كافر، أو العكس أو نحو ذلك، أو امرأة كافرة وحد متزوج نصرانية أو يهودية ومات عنها فإنها لا ترث منه. كل الكافر تعرف المسلم، والمسلم لا يكون كافر نفس الأمر. فعند اختلاف الدين ما في توارث. نعم. اختلاف الدين والقتل والرفق هذه موانع من الميراث. نعم. ثم قال جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال في التفسير: تلك اي الاحكام المذكوره من امر اليتامى وما بعده حدود الله شرائعه التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها. نعم. قال تلك هذا الاشاره الى هذه الاحكام المنزله في هذه، تلك حدود الله. الله يعظم هذا. وبين هذه الاحكام التي انزلها عليكم في شان المواريث هذه حدود الله تبارك وتعالى. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. نعم. ومن يطع الله ورسوله فيما حكم به يدخله بالياء والنون اتفاقا. يدخله الله سبحانه وتعالى. ندخله الله جل وعلا. الالتفات هنا يعني الالتفات من الغيبة إلى يعني الحضور. نعم. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله في الوجهين. نعم. الوجهين يدخله ندخله. يكون هنا في القراءة ندخله يصير على الالتفات من يعني الغيبة إلى الحضور. نعم. ندخله جنات، ندخله نارا خارجا فيها. نعم. نارا خالدا فيها وله فيها عذاب مهين ذو إهانة. عذاب مهين يعني ذو إهانة. يعني العذاب نفسه مهين يعني يهين من يعذب به عذاب. ونسبة الإهانة إلى العذاب لأنه فيه إهانة. السحب من على وجهه في النار، صب الحميم فوق رأسه، ضرب المقانع. فإنه ليس عذاب مؤلم فقط بل كذلك فيه تحقير وإهانة لمعذب عياذا بالله. مهين ذو إهانة روعي في الضمائر في الآيتين لفظ منه وفي خالدين معنا. أقفى إن شاء الله. الحمد لله. طبعا الامور طبعا تطلب لانه ممكن يكون في انكار هذا كله لابد. نعم. مع ذكر الله تبارك وتعالى قال رب اليتامى حتى يبلغوا النكاح فان انست منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ممكن يعني يجحد شخص لأن هذه توزيع شركة فممكن يقول والله تقول الزوجة مثلا أنا ما أخذت نصيبي مالي أو حرمت منه أو يدعي هذا ويدعي هذا فكل الأمور التي ممكن أن يدعى فيها يعني دعوة لابد فيها من توثيق، توثيق اللي هو الإشهاد وإقرار هذا عشان يكون أمر موثق فلا يدعي بعد ذلك مدعي أنه يعني لم يأخذ حقه أو أن حقه صرف لغيره ونحو هذا. نعم. شيخ يدخل في اختلاف الدين البدع المكفرة عند صلاة الله لا هذه أمور اجتهادية، هذه أمور قد تكون أمور اجتهادية. لا إيه اختلاف الدين، نعم، بين النصارى واليهود والمسلمين هذا اختلاف الدين. أما البدع التي وإن حكم بعض العلماء ب يعني كفر فاعلها أنه كفر بها، فهذه ما تمنع الميراث، أن لو فتح الباب في هذا ممكن يحجب هذا عن أي يعني شبهة من الشبه. نعم. ترك الصلاة. إذا كان أمر يعني اشتهر وأصبح هذا تارك الصلاة، ترك كل ما كان يصلي قط ونحو هذا يبدو ما وكان يعني كفر ظاهر، نعم. ما إذا لم يكن يعني كفر ظاهر يعني ما ينبغي حجب الميراث. وصية واجبة هذه إذا يعني جعلت يعني في باب الأقربين اللي هم يعني بص الله تبارك وتعالى بهم وإن كانوا غير وارثين، فلو إذا حضرت قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فمرت الآية وإن الله تبارك وتعالى وصى بالأقارب وكذا اللي هم غير الوارثين، قال فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فبيدخل فيها الآن ما عرف عنه بالوصية الواجبة اللي هم أبناء الإبل، يعني أبناء الإبن إذا مات أبوهم، يعني رجل ما رجل توفي الآن وله أولاد من صلبه وله أبناء أبناء أولاد أولاد، بس أولاد أولاد من ابن مات قبله، ذكر له ابنه مات قبله وهذا الابن خلف أولاد، فهل هؤلاء الأولاد يرثون مع أعمامهم اللي هم أبناء الميت في نفس الوقت؟ صحيح انهم ما رثوا، ما لهم حاجه، لان الابن يحجب ابن الابن، الابن اللي فوق يحجب اللي تحت. فقالوا ابناء الابن هؤلاء اللي هو ابوهم مات في حياته يعني ابيه ياخذون نصيب ابوهم لو كان حي، فياخذون نصيب الاب فيوزع عليهم، هذا الذي يسمى بالوصيه الواجبه وهو حق على كل احد. نعم. بدون وصية ما ياخذ، ما وصى، ما يكون وصى بها، لكن هذه وصية من الله سبحانه وتعالى. لكن ممكن ينبغي تحت حضرة الفتنة؟ ايه نعم.